واخلف ظنكم في الحب يلي فاكرين الهوى دمع وشكاوي. عرباوي غنى محمد رشدي، الكلمات حسن ابو عثمان، النغمات حلمي بكر. أصحاب الشابة الحلوة الصنيورة، أم التربيعة بترسم ضلايا على القورة. عرباوي أصحاب الشابة الحلوة الصنيورة، أم التربيعة بترسم ضلايا على القورة. وضفاير غارت من القصة، رقصت على رن الخلاخيل، وعيون يا صبايا ما تتوصى غيا وبتطير زغاليل. بتبص بصة الله عليها، الشمس تخجل قدام عينيها، والبدر يسهر لما يراعيها. وش حالنا يا ابو قلبي غاوي، وابنلها عشة بالنيل أخضر، وحبة حبة تصبح عمارة. قلبي يا قلبي يا ابو الحيارة، والله لعملك شارع وحارة. قلبي يا قلبي يا ابو الحيارة، والله لعملك شارع وحارة. وابنلها عشة بالنيل أخضر، وحبة حبة تصبح عمارة. لفور الصحرا خضرة ومية، وازرع الحنة في ايدها وايديا. لفور الصحرا خضرة ومية، وازرع الحنة في ايدها وايديا. اهدى يا قلبي صبرك عليا، والصبر هو البداوي.